لم نأتي بها من إدارة التجنيد ليكتب له في شهادة المعافاة جيد جدا أو قدوة حسنة، إنما هي شهادة استخرجناها من فوق العرش العظيم، الشاهد هو الله وكفى بالله شاهدا، المادح هو الله الممدوح أيوب، سبب المدح الصبر الصبر، السلام عليك يا ايوب انك مكثت 18 سنة مريض لم يغادر جسده الارض، فهو مصاب بروماتيزم المفاصل، الاهل والعشيرة تبرأوا منه، نفد ماله ولم يبق لزوجته الا شعرها، فباعت شعرها. اتدرون من زوجته؟ هي بنت ابن يوسف عليه السلام، كان يوسف جدها، كان يوسف عليه السلام جدها ابا ابيها، كان جدها. اننا في بيت الصابرين، اننا الان نزور اسرة الصابرين، اننا الان امام رجل تكاد رأسه من رضا الله ان تطاول السماء، امام رجل اذا مد يده لرفعتها تكاد تقبض على هامات الكواكب. 18 عاما وانت مريض يا ايوب، وانت مريض. وقالت له زوجته الوفية، والوفاء قليل، والوفاء مع النساء قليل، اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لاجل المال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. زوجته بنت ابن يوسف، الوفاء كله، لو قسم وفاء قلبها على نساء القرن العشرين ما بقي للخيانة سبيل الى قلب واحدة منهن. قالت زوجة ايوب يا نبي الله، اما انا لك ان تقرأ الله ان يشفيك، قال احد الصالحين لابنه يا بني لقد سقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية، وسقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس، وحملت الصخر والحديد فلم اجد اثقل من الزيت، ومرت بنفس الالام كلها فلم اجد الم على النفس من شماتة الاعداء. قالت الزوجة بلسان الرحمة بلسان الشفاقة يا نبي الله، اما انا لك ان تدعو الله ان يشفيك،